أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 18 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: واجباتها أي الصلاة ثمانية: التكبير غير التحريم، فهي ركن كما تقدم، غير تكبيرة المشفوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وواجبات الصلاة. هذا هو الضرب الثاني. الضرب الأول تقدم الذي هو الأركان، وهذه هي الواجبات. الواجبات رابطها بالنسبة للشهوة عدمه هي ما ترك منها عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك منها شهوا جبره بسجود الشهو، وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذه واجبة. وكذلك قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول رب اغفر لي بين السجدتين أيضا، والتشهد الأول وجلسته، هذه هي واجبات الصلاة. فهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فهي ركن كما تقدم بيانه. قال: إلا المشروق فإنها تكون في حقه سنة، يعني تكبيرة الركوع، لأن إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم كبر ثانية تكون سنة، لأن يقول لو نواهما على أنها تكبيرة إحرام وركوع لم تجزئه، هذا مقتضى قول المنتهى، لكن الصواب أنها تجزئ، يعني لو قال الله أكبر ناويا أنها للركوع يعني تكبيرة الإحرام، فهل تجزئ عن تكبيرة الركوع؟ فالذي ذهب إليه المجد وجمع أنها تجزئ، أما صاحب المنتهى يقول لا. نعم. والتسميع أن يقول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. نعم. والتحميد أن يقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله عليه الصلاة والسلام، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك ومن واجبات الصلاة أيضا التسميع سمع الله لمن حمده، ومن واجباتها أيضا ربنا ولك الحمد، كل هذه من واجبات الصلاة. وهذا كله من المفردات. أما قول كثيرين من العلم فالتكبيرات أي تكبيرات الانتقال كلها سنة، فلو ركعت بلا تكبير أو رفعت بدون أن تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وسجدت بدون تكبير ورفعت بدون تكبير، لا بأس، الصلاة عندهم صحيحة. أما عندنا فليست بصحيحة، ووجه ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها طيلة حياته، لا حضرا ولا سفرا ولا في مرضه ولا في حال صحته، دائما يكبر ويقول سمع الله لمن حمده، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل لنا أحد ممن وصل صيغة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه تركها ولا مرة واحدة. ومع هذا قال في الحديث الأخرى ثم اركع حتى ثم كبر ويقول سمع الله لمن حمده، كل هذا يدل على أنها واجبة. أما الجمهور فيرون أنها سنة، يستدلون بقصة المشي الأعرابي الذي جاء فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن صلاتك إلى ثلاث مرات، ثم قال والذي بعدك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال الرسول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبير الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من الركوع، ثم اركع، ما في قال ما قال ثم كبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قالوا لم يكن الرسول التكبير ولا التسميع ولا التحميد مما يدل على أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما أهمل في حق هذا الأعرابي الجاهل. ومن المتقرر أنه لا يجوز تأخير البيان أو وقت الحاجة، وما جاء من أن الرسول كان يفعله يحمل على أنه سنة، هذا قول جمهور. الحنابلة يجيبون عن هذا الذين يرون الوجوب، يقولون ليس في قصة المسيء ما يدل على أنها سنة، وإنما الرسول وقال اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما بين له الأمور التي وكان يجهلها. أما الشيء الذي يأتي به الرسول لم يعلمه، فهو كان يكبر للركوع والسجود ويقول في الرفع سمع الله لمن حمده، بدليل أنه لم يخبره بالتشهد ولم يخبره بعدد الركعات، لأنه ترك الشيء الذي كان يؤديه وما كان يرشده إلا عن الشيء الذي كان يجهله. إذن لا حجة فيه على أن تكبيرات الانتقال سنة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. رجل جاء والإمام راكع فدخل مع الإمام وكبر تكبيرة الركوع ولم يكبر تكبيرة الإحرام، هل تنعقد صلاته أم لا؟ أحسن الله إليك. لا. وأكثر العوام عندنا على هالنمى. لا ما تنعقد، لكن ما. إذا ما الذي يلزمه؟ مش من يقول إن ما كبر تكبيرة الإحرام. أغلبهم يكبر تكبيرة الركوع، يدخل الإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام، هي التي ركع بها. لو لم ينويها؟ إلا نويها. إذا ما نوى ما صح الصلاة. يعني إذا يعني يتندرج تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام؟ يتندرج على رأي الموفق والمجد وجمع. يعني عبادتان اجتمعا. تدخل في هذه. إذا ركع الشيخ على ركبه وسبقه الإمام وهو لم يسبح يعني، لكنه تمكن من الركوع على ركبتيه لكن لم يسبح. يسبح ويحق الإمام. ومحل ما يأتي فيه من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء. هذا محل التكبير، تكبير الانتقال، يبتدي به عند ابتداء الانتقال وينهي عند انتهاء الانتقال. يعني لو كمل الله أكبر بعدما تكامل ساجد لا، لكن الصواب الذي اختاره المجد وصاحب الشرح ورجح الرجب وصوب صاحب الإنصاف أنه لا مانع لو كبر ولكن لم ينهي التكبير إلا بعد أن وصل جبهته إلى الأرض، الصلاة صحيحة إن شاء الله ولا عليه شيء على الصحيح، لأن لا يكاد أحد يسلم من هذا. نعم. فلو شرع فيه قبل وأكمله بعد لم يجزئه. هذا عندهم، لو شرع في التكبير وأكمل قال الله أكبر ولن تهج أكبر إلا بعد وصول جبهته، عندهم لا يجزي، لكن قلنا لك أن الصواب يجزي كما هو اختيار ابن رجب وصاحب الإنصاف والمجد وجمع من العلماء، لأن لا يسع الناس إلا هذا، والتحرز منه فيه مشقة كبيرة، ولو هناك دلالة بعد على هذا. نعم. وتسبيحة الركوع والسجود أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وسؤال المغفرة. سبحان ربي الأعلى على تكبير الجمهور كان ساجد أو لا يجب. يقول المهم محل للتكبير جاء بذكر مشروع في غير موضعه، أشبه ما لو قرأت القرآن فاتحة وانجاز للتشهد. وسؤال المغفرة. هذا يأتي على التكبير التشهد أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، لكن هنا أتى بقول واجب في غير موضعه. وسؤال المغفرة يعني قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، ويسن قول ذلك ثلاثا. من كل هذه من واجبات الصلاة وهو قول سبحان رب العظيم في الركوع مرة، وما زاد على المرة فإنه سنة، وقول سبحان رب الأعلى مرة وما زاد عليها فإنه سنة، وقول رب اغفر لي بين السجدتين وما زاد عليها فإنه سنة. وهذا بالنسبة لتسبيحات الركوع والسجود قد تقدم في باب صفات الصلاة، الأدنى كما ثلاث وعلى السبع وفي العشر. نعم ماشي. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. ومن واجبات الصلاة التشهد الأول وجلسته، وعند الشافعية أن هذا سنة، فعند الشافعية لو صلينا الشافعين أربع ركعات متواليات ولا جلسنا للتشهد صح، لأن التشهد عندهم الأول سنة، أما عندنا فإنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل به ولا مرة واحدة، فكلما صلى ركعتين جلس للتشهد الأول، وكان يعلم أصحاب التشهد الأول كما جاء علي بن مسعود، كان يعلمنا التشهد كفي بين كفي كما يعلمنا السورة من القرآن. وكذلك أيضا جلسته، لكن يسقط التشهد الأول عن المأموم إذا قام إمامه سهوا. فمثلا لو صلى بنا الإمام وقام بعدما صلى ركعتين قام إلى الثالثة سهوا، فإنا نتابعه ويسقط عنا وإن كنا لم ننسى ولم نجهل قبله. لكن تعارض أمران، وجوب التشهد الأول ووجوب متابعة الإمام، فقدم متابعة الإمام، وجوب متابعة الإمام على الائتيان بهذا الواجب، لأن صلاتك مربوطة بصلاته، إن لو فسدت صلاته لفسدت صلاتك أيضا، وأنت مقتد في الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس والتشهد. نعم بسم الله إليك. ما هو الدليل على الذي جعل التشهد الأول يختلف عن التشهد الأخير في مسألة أن هذا واجب وهذا ركن مع أن المخرج واحد؟ هذا يمكن ما أذكر الآن شيء، لكن عبادة الرأي يمكن أن يستدل بأن الرسول قام صلى الله عليه وسلم ويصلي تاركا للتشهد نسيانا وجبر بسجود السجود، لو كان ركن ما جبره كان عاد إليه، كان عادي. فقال ما دام أن سجود السهو يجبره فدل على أنه واجب وليس بركن، لأن الركن لا يجبر السجود سهو بل لا بد من الاتيان به. والمجزي منه تحيات الله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. والمجزي من التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقولون واشكر هذا المجزي هو الذي اتفقت عليه الروايات، وما زاد على هذا مثل التحيات لله والصلوات والطيبات، قالوا هذا جاء في بعض الروايات ولم تتفق الروايات عليه، وزيادة وبركاته كذلك، وإنما اتفقت الروايات على هذا، فصاحب الشر الكبير وغيره رد هذا وقال هذا ليس هذا هو المجزي، لأن الروايات نعم اتفقت على هذا، وما أسقط من في بعض الروايات جاء له بديل في نفس الرواية، فمثلا الصلوات التحيات لله الطيبات بدل المباركات، في بعض الصلوات بدلها أيضا الطيبات، ما أسقط شيء ما له بديل، إن جاء ببديل فنعم، وأما الاقتصار على هذا فلا، وما قاله صاحب الشرح هو أصح. وما عدا الشرائط والأركان، إذا دخلت عليها ما صارت فعل تنصب ما بعدها، أما إذا تجردت من ما تصير حرج، جاء القوم عدا زيد، فإن أدخلت عليها ما قلت جاء القوم ما عدا زيدا،

وليس في الإمكان أن يقول قفوا أذهب أراجع لكم، ليس هذا في الإمكان، إذا سأل ينقل اجلسوا بره أراجع لكم، فلا بد أن يكون متقنا لهذا الباب ومسائله والأحاديث الدالة على هذا المعنى، لأن أمر يتطلب الجواب عند وقوع المشكلة بخلاف غيره من المسائل، فالإمكان في الإمكان أن الإنسان يذهب ويبحث. ويقول بعض العلماء أن طالب العلم لا بد أن يكون عنده معلومات حفظ شيء من المتون والأحاديث جاهد ما دائم، وعنده مكتبة أيضا عند الحاجة. ومثلوا لهذا بمثال، قالوا العلم لا بد أن يكون مع الإنسان من جنس النفقة، فأنت لا تمشي إلا معك قروش في مخبارك، الحاجة الخفيفة والسؤال تجيب وأنت ماشي، والشيء العظيم واللي يحتاج إلى بحث فهذا ترجع إلى بيت مالك وهي كتبه، ترجع إلى بيت مالك وهي كتبك وتبحث عنها حتى تبين المشكلة. ولكن ضروري أن يكون معك علم دائما في صدرك لأجل إجابة من سأل وهو يمشي، أو إنسان عجل، أو إنسان في صلاة أو في حج أو في شيء من العبادات أو في شيء من المسائل الضرورية، فهذه نفقتك تكون في مخباك، وعلمك هنا يكون في صدرك لا يحتاج إلى مراجعة، بل تكون حافظا له. ومن ذلك أحكام سجود السهو، لا سيما ما يقع منها غالبا للمصلين من إمام أو مسبوق أو منفرد أو مأمور. وأما المسائل العويصة والتي تحتاج إلى أدلة، هذا ترجع إلى مكتبتك، وشبهوها ببيت مالك الذي لم يكن معك الآن، ولكن الرجوع إليه متيسر وسهل. فالسهو هنا لا بد من معرفته لعدم الإمكان أنك تذهب للبحث، لا بد أن تبحث عن الآن وتحفظ المسائل والقواعد التي يجب فيها سجود السهو، والتي لا يجب بل يسن، والتي لا يشرع، إلى غير ذلك، لعدم إمكان التأخير إلى والذهاب إلى كتبك وبيت مالك. قال باب سجود السهو. السهو فسره الشارح هنا بالنسيان، وبعضهم فرق، قال النسيان هو من إذا ذكرته تذكر، هذا هو النسيان، والسهو هو من إذا ذكرته لا يتذكر. ولكن ما هو تعريف ذلك كله؟ قالوا تعريفه هو غمة تقع على ذاكرة القلب تمنعه من استحضار ما كان يستحضره، وشبهوه مثل الغيم التي يغطي الشمس، ما عاد تشوف الشمس، فهذا النسيان يغطي ذاكرة مثل القلب أو الدماغ، يغطيها مثل السحاب، فتنسى الأمر الذي أنت تريده، وإن كان محفوظا في ذاك في الحافظة، يعني موجودا في الحافظة، لكن هذا الغيم حال بينك وبين معرفته، فإذا تجلت تلك الغيمة إذن تذكرت الشيء الذي سبق أن نسيته بجواز تلك الغيم الذي حال بينك وبين الإدراك المنقوش في حافظتك، فهو مثل السحاب الغيم الذي يغطي عين الشمس، فما زال أن الغيم مغطي عين الشمس لا ترى الشمس، لكن إذا تجلى بدأت وظهرت. كذلك إذا تجلى هذه الغمة على ذاكرتك وحافظتك، إذن تجلى لك الشيء الذي كنت تذكره والذي غاب عنك ونسيته بسبب ما قد حال بينك وبينه. يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله. يشرع سجود السهو بمعنى يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله. ففي بعض الحالات يجب أن تسجد للسهو كما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة هذا يجب، أو ترك ركنا وقد أتاب على التفصيل الآتي فهذا أيضا يجب، أو شك مثلا يأتي شك فهذا يجب، وقد يسن سجود السهو لكنه لا يجب لو ترك لا حرج عليه، كمن أتى بقول مشروع في غير موضعه مثلا نسيت وأنت جالس للتشهد فقرأت الفاتحة مثلا أنت ناسي قرأت الفاتحة وأن جالس ثم ذكرت وتشهدت فهذا لا يجب السجود وإنما يشرع لأنك جئت بقول مشروع في الصلاة جئت به في غير موضعه كما يأتي بيانه. نعم. وشك لزيادة سهوا أو نقص سهوا وشك في الجملة أو زيادة جاء بزيادة سهوا فيجب أن يشد كما لو زاد ركعة في الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية أو نقص أيضا بمعنى نقص ركعة سهوا يأتي بتلك الركعة التي نسيها ويسجد السهو أو شك في الجملة في الجملة في بعض الصور فإنه يجب عليه أن يسجد إذا شك في بعض الصور لا في كلها ولهذا عبر في الجملة فإنه لو قال وشك بالجملة بالباء كان يكون المعنى في جميع صور الشك لا بد من السجود ولكن لما قال أو شك في الجملة إذا عبر به فهو في بعض الصور فيجب عليه أن يسجد إذا شك في بعض الصور كمن شك في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل ويسجد للسهو على المدد أو يبني على غلبة ظنه ويسجد للسهو على القول الآخر كما يأتي لا في عمد لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ساء أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو. أما العمد فتبطل به الصلاة وإنما سجود السهو إذا فعله أو تركه نسيانا أما إذا تركه عمدا أو فعله عمدا فالصلاة باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين فقول إذا سهى دل بمفهومه على أنه إذا تعمد ليس كذلك لأنه متلاعب في صلاته كما لو صلى خمسا عمدا هذا متلاعب صلاة على طول تبطل أو مثلا سجد سجدة واحدة بدلا من سجدتين عمدا بطلت صلاته لأن في الحقيقة متلاعب يعلم بطلان صلاته ومضى بها يؤدب هذا يؤدب أبلغ لأنه متلاعب في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا فإنه يجب أن يسجد أو يسن كما تقدم إن كان زيادة أو نقص يجب وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه فيسن سواء كانت الصلاة نافلة أو فرضا ولا سوى صلاة جنازة وسجدة تلاوة وسجدة شكر وسجود سهو فلا يسجد فيها إلى سهو المعنى لو كنت أنت تصلبنا على هذا الميت ومعلوم أن واجبات الصلاة على الجنازة القيام وقراءة الفاتحة والتكبير الأربع يعني بعد الصلاة على النبي والدعاء للميت في الثالثة والسلام بعد الرابعة أخليت مثلا بالتكبير ما كبرتها إلا ثلاث أو ثنتين نسيانا نقول تسجد للسهو يقول لا ما بيسجد للسهو تعيد إن كان قريب. إذا حكمنا بأن الصلاة غير صحيحة على التفصيل الذي يأتي بالجنائز، ما الشباب يقول لك لا تسجد السهو لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فإذا سجدت صار سجود السهو أرقى من صلاة الجنازة، ومثل سجدة السهو لا تسجد. فمثلا سجدة التلاوة، فمثلا تقرأ القرآن ومرت بسجدة سجدت، لما سجدت لم تقل فيها سبحان رب الأعلى، قمت بثاني سجد واجب لأن سبحان رب الأعلى من واجبات سجدة التلاوة، كتاب السجد للسهو يقول لا، لأن سجد السهو أكبر من سجد التلاوة، سجدة التلاوة غير واحدة وسجدة السهو ثنتين سجدتين، فكيف تجبر الواحدة بسجدتين؟ لكن ما إما أن تعيدها ولا ما تسأل ولا يسنى ولا ما عليك شيء. ومثل سجود السهو لو سهى في سجود السهو لا يسجد لسهوه في سجود سهو. مثاله عليك سجود سهو بعدما فرغت من التشهد الأخير وأردت أن تسلم كبرت لسجود السهو، سجدت واحدة قلت السلام عليكم ورحمة الله، نبهوك المأمومين قالوا ما سجدت للسهو إلا واحدة ثانية، طيب بس ثانية تجبر لها، ثم بس سجدتين عن سهو هذا الذي سلمت في السهو يقول لا ما تسجد، جب سجد وسلم ويكفي، ولا تسجد لسهوك في سجود السهو لأن سجود السهو سجدتين وتبي تأتي أيضا بسجدتين أخريين، وكما قال بعض النحاة لما قال هل يقيل له هل يسجد لسجود السهو؟ قال لا، لأن المصغر لا يصغر. إن كان قريبه عندنا إن شاء الله علم التفصيل الذي سيأتي الجنازة يقول يصلي على القبر كان بذكر يصلي على القبر، إذا لم يصلي على الميت كما لو دفن الميت ولم يصلي عليه أو صلي عليه بغير وضوء مثلا لا يصلي على القبر هذا، وإن كان ما بعدون تعاد الصلاة عليه، لكن عاد بالنسبة إذا ترك واجب من صلاة الجنازة هذا يأتي لا يكفي. صلاة الجنازة تعتبر صلاة، هذا ما تعتبر صلاة من كل وجه؟ نعم. ما أقول ما تعتبر صلاة من كل وجه، الصلاة تشتمل على ركوع وسجود وتشهد، أما صلاة الجنازة ما هي كلها أولا ثناء على الرب سبحانه وتعالى، ثم صلاة على النبي، ثم دعاء للميت، دعاء للميت، فلا تشبه الصلاة من كل وجه ولا يتعطى حكم الصلاة من كل وجه لتخلف الركوع والسجود والتشهد والقيام والقعود. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرع. فمتى زاد من جنس فعل الصلاة كقيام في محل قعود أو قعود في محل قيام ولو كجلسة الاستراحة عمدا بطلت، إذا كان جلسته للاستراحة لا لأجل بنية أنها سنة، أما لو جلس للاستراحة بنية أنها سنة فهذا لا تبطل، لكن بعدما صلى ركعة وأراد أن يقوم إلى الركعة الثانية جلس للاستراحة ولكن لا على نية أنها مندوبة على حسب اعتقاده بل تشاغلا متعمدا فلا تبطل الصلاة. أما إن كان على نية أنها سنة فهذا لا. وإن فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. أما إذا فعل ذلك سهوا فعليه أن يسجد كما لو جلس عقب الركعة الأولى وقبل أن ينهض إلى الثانية سهوا، فهذا يسجد السهو مثلا. أو أنه جلس للتشهد قبل السجدة الأولى، لأن هذا الجلوس في غير محله، فكذلك يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم من صلاته فليسجد سجدتين. ولو نوى القصر البريضة مر بالرمس، هذا البحث مر في أول أركان الصلاة. إذا كان جلس وقام عند تكبيرة الركوع فهذا تبطل صلاته، إلا إن قام ووقف بمقدار قراءة الفاتحة وهو قائم، يعني بمقدار قراءة الفاتحة وهو قائم، هذا قالوا لا تبطل صلاته. فإن كان لم يتسع قيامه قبل الركوع إمام لم يتسع لقراءة الفاتحة بل صار أقل وهو بلا عذر فهذا تبطل الصلاة. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. كذلك ولو نوى القصر حيث أبيح له القصر كالمسافر، ولكنه سهى وكملها أربعة، فإنه يسجد للسهو استحبابا ولو لم يسجد صحت صلاته، لكن يكون فرض الركعتين. فمثلا أنت مسافر صليت ناوي أنك تقصر ركعتين صلاة العشاء مثلا، هذه نيتك بتصلي ركعتين تبي تصلي، شهيت وقمت للثالثة قلنا كمل، كملت أربع، هل تسجد؟ نقول نعم تسجد استحبابا، وإن ما سجدت فلا مانع، لكن فرضك من هذه الصلاة إيش؟ يقولون فرضك الركعتين الأولات والركعتين الأخرين تكون سنة في حد الله. كيف يكون سنة الركعتين الأخرين وهي مرتبطة بالركعتين الأولى؟ الركعتين الأولى السؤال السؤال إذا نويت الرباعية ركعتين لأنك مسافر وسهيت وكملتها أربع، هل الأربع كلها فريضة أو الركعتين فريضة؟ ركعتين ركعتين لأنك مسافر. وين الركعتين؟ إذا قلنا على القول بالإباحة فهو يسوغ للمسافر. لا مشمول المعبة مشمول الشغل مشمول قصر مشمول ما أقول قصر الصلاة للمسافر مشمول مزاجي لا لا مشمول مشمول مشمول الله يهديك يجيك إن شاء الله ما نرى الوجود أقول ما لنا أن ما نرى الوجود نرى أنه مشمول نعم مشمول الركعتين الأخرى مش تصير تصير تصير زيادة عبد الله تصير هي نفس الصوت الذي أنا أردها لأنها تصير فارغ تصير فارغ ولا سنة؟ سنة تصير مباح تصير فارغ تصير فارغ الركعتين الأخريين يقول أنا ما نويت إلا الركعتين الأخريين أنا ناوي القصر ما يضر الله يقول أنا ما نويت إلا القصر الركعتين فقط أنا بسلم لكن الشهيد كملت أربعة كما لو نوى أن ينفرد ثم دخل معه واحد نوى الائتمام هذا اللي يظهر لي والمرأة يعني تكون واجبة أحسن الله إليك صارت فرضا من الركعتين الأخريين أحسن الله إليك لا مش تقولون الشارع نص على أنها تصير سنة إيه نعم ونص عليها بس هذا من السؤال ونص عليها أنها سنة بس ما ذكر شيء يعني أقول ما ذكر يعني مبنى ونقدر نفهم. المهم كلامهم الآن إن النبي كلامه هو كلامه واضح كلام الناس. إذا قلنا إنها سنة مثلا إذا قلنا سنة، هل في الشريعة نظائر لهذا يكون أوله واجب أو بعضه واجب فرض وبعض السنة وهو متصل ومرتبط بعضه ببعض لم يوصل بسلام ولا شيء؟ أول سنة الحج التطوع أول فرض خلت الحج هذا كل شيء إذا دخل فيه وجب عليه إكماله. إذا دخل عليه فيه وجب عليه إكماله مش عليه. لكن لكن أقول هل في الشريعة شيء يكون مرتبط وأول الفرض وآخر السنة بدون أن يفصل بينها بسلام ولا شيء؟ لا مين هذه مفصلة لو قصر عليها خلاص هذه مرتبطة يعني أول فرض وآخر سنة هذه لو أحدث في الركعة الأخيرة اللي قلنا منها سنة لا قصدي بطلت صلاة قصدي الوضوء ها؟ قصدي الوضوء غير ما دخل الموضوع ثلاثة هذا غير منفصل بعض عن بعض أول فرض وآخر سنة له نظائر أول فرض وآخر سنة شو؟ أقول هيك تقولون هل له نظائر أول فرض وآخر سنة أي نعم الله هذا الصمت قول إننا نقول فرضك الركعتين نقول أخرين سنة يا طيب ما دمتم تقولون إنها سنة نقول أنا مشارك وناوي الركعتين شهيت وكملت الأربع لكن في التشهد الأخير يقول أحدثت هل صح فرضه؟ يقولون هذا أنتم تقولون فرض الأولات ولي سنة يلزم القيام بما فيها من أركان وشروط وواجبات ولو كانت سنة ألا يلزمه القيام بما فيها من أركان لكن لو خلاها يعني لا خرج منها والله الحقيقة أن أن أن أن أقول ما أورده الشارع أقول يعني لا يخلو من النظر أنا كلامي يحسن مغاني مثل ما قلت أول نصير فرق ما أصير سنة يعني هي واحد وقصر وإذا أتم ما على حرج حتى ولو إن كان ناوينا طيب وش هي الخلاف أن تقول إنها فرض والشارع يقول إنها سنة نبي نخليك طرف مع الشارع ما يخالف تطرف أنت وياه وش فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف؟ الأشياء اللي لو حدثت هل تبطل الصلاة أو لا تبطل إذا تركها؟ لتبطل على القول بأنها يعني لو أحدث أو ترك ركن من ركعتين لتبطل الركن إذا لم يأتي به والحدث الذي يبطل هذا اللي يظهر من الله ما يأخذ التواب إيش؟ نعم التواب على ركعتين التواب لك إيش؟ أقول التواب بس التواب ولا بالحكم لا يعني هل لهذا نظائر عاد في الأحكام؟ هل تعرف أن هناك عبادة مختلطة يكون بعضها واجب وبعضها سنة، وهي مرتبطة ومختلطة بعضها ببعض. مسألة في الزكاة مثلا، معلوم أن الزكاة في كل خمس من الإبل شاة، لو أخرج بعيد يجزي ولا لا؟ هذا المخرج مثلا كل فرد ولا بعض؟ أو مثلا على بنت مخار عندها 25 من الإبل، لأن فيها بنت مخار وهي ما تم لها سنة، سميت مخار لأن أمها ماخذ يعني حامل في الغالب، قال والله ما دام لله أنا أخرج حطة. طيب لها 3 سنين 4 3 سنين أطيب منها بكثير وأنفع، فهل الحطة كلها تكون فرض أو يكون الفرض منها ما يقابل بنت المخاض والزائد يكون تطوع؟ هذا يرجع مسألة أصولية المتصل بالواجب مثل هذا، من يجيش من نوى؟ أي يصلي ركعتين وكملها 4 نسيانة، قالوا إن فرض ركعتين والزائد هذا سنة. اختيار الخطاب من جميع فرق شيء، اختيار الخطاب من جميع فرق شيء، الواجب والتصل به شيء ليس بواجب. هذا في قول مذهب احمد وغيره كله يتمحور للبريه مثل هذا مسالتنا هذه. نعم ماشي، فرض يعني كان القول الاخر كله ضر، اما المذهب هنا سنه، ولكن انا ما ظهر لي وجهت وانا السنه، انا ما ظهر لي، ولا هم كلامهم صريح في التناول المنتهى وكل المتاخرين يقولون الفرض ركعتان والركعتان الاخرين تكون سنه. ثمرة الخلاف يمكن الله اعلم فائده الخلاف في مثل هذا، فيما لو ترك ركنا من هذه من الركعتين الأخرين أو أخل بواجب في الركعتين الأخريين مثلا في الركعتين الأخرين، ولكن التشهد ولم يسجد للسهو، والسهو هذا حصل في الركعتين الذي قيل أنها سنة مثلا، فمن قال أنها سنة الصلاة صحيحة، ومن قال أنها كلها فرض عليه الإعادة. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت، أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فلما انفتر قالوا له إنك صليت 5 فانفتر ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. وإن زاد ركعة بأن صلى 5 في الرباعية أو 4 في الثلاثية أو 3 في الثنائية كالفجر عمدا لا شك كما تقدم تبطل، لكن إذا كان سهوا فعليه إذا ذكر في الحال أن يجلس، وإن كمل ناسا ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه يسجد للسهو. لكن هنا سؤال، إذا نسي الإمام ودخل في 5 وأنت مسبوق ودخلت مع الإمام في 4 مثلا كما ركعة وأدركت معها الركعة الزائدة، هل تعتد بها أم لا؟ يعتد بها؟ إيش؟ لا يعتد بها لأنها باطلة في الأصل. هنا ما يعتد بها المسبوق، ما يعتد بالزائد بالاتفاق أو على خلاف صلى الله عليه وسلم. لا بالاتفاق. لأنها في حق الإمام ما تصح في حق الإمام. ما أقول ما تصح في حق الإمام، كيف ما تصح في حق الإمام وتصح في حق المسبوق؟ مثلا أنت جبت 5 هل يجوز لك تجيب خامسة؟ باطلة الخامسة بالاتباع؟ الله سبحانه وتعالى جار الصلاة رباعية الباطلة الخامسة بالاتباع، لكن سمح لعنك شاهي فقط، فهذا المسبوق لا يعتد بهذا الباطل ويتمانى أنه معذور لأنه لم يعلم، لكن إذا قلنا أنه لا يعتد بها جاء وأنت الإمام وأنت في الخامسة، جاء هذا الشخص ما درى كبر ودخل معك وأنت في الخامسة، وقلتم أنه لا يعتد بها لأنها باطلة في حق الإمام، فكذلك المأموم مسبوق أو غيره، إلا أن إذا كان جاهل يعفى عنه، إلا أنه لا يعتد بها. يا طيب يا جماعة أنا دخلت مع الإمام وهو في الخامسة وأنا والله ما دريت، لكن تكبيرة الإحرام ودخولي معه فؤاد وليد، لكني تكبيرتي للإحرام متابعة في هذا الأمر الزائد اللي قلت أنه باطل. صحيح. شو أقول؟ صحيح قياسا على ما لو أدرك ما بعد الركوع السجود أو ذلك كبر قبل الركوع، فهو يعتد بها ولا يعتد بما بعد الركوع. يقول لك قياسك يقول لا، هذا قياس ما يصح القياس، لأني دخلت مع الإمام بعد الركوع في حقي أنا لا أعتد به، لكن في حق الإمام يعتد به. أما بالخامسة لا بحقي ولا بحق الإمام ما يعتد به، فلهذا ما يصح قياسك. أمر بن جرب وش يقول؟ مجرب أحد الناس على أثناء يقول لك لماذا أن الركعة بجميع ما يتصل بها باطلة كل ما لها علاقة يعيد جل أنا شو يقول أنا دخلت معك أنت يشوف حسن في الخامسة وأنت شاهي على كل حال، وأنا علمت أن هذه خامسة فلا أعتدل، جبت أربع ركعتين وجلست لتشهد ركعتين وجلست لتشهد الأخير وسلمت، لكن قالوا لي أنك كبرت التكبيرة الإحرام وتابعت هذا الإمام الذي هو في ركعة خامسة في ركعة تنعقد وما تنعقد أي هذا تنعقد وما تنعقد والله بناء على أنها باطلة هذا محل ما تنعقد إذا كان في شيء شيخ تكبيرة الإحرام ليس فيها متابعة يعني تقول مفرد مفرد لا مفرد تكبيرة الإحرام فقط لأنه مسبوق مسبوق هنا نعم كذلك إذا كان لم يعلم أنها زائدة تكبيرته للإحرام صحيحة إنما عليه أن ألا يعتد بتلك الركعة أما إن كان عالم بأنها زائدة فهي لا تنعقد صلاته حد علمه مو بلي أخبروا بلى إذا أخبروا ما أخبروا عقب لعقب ما يعقب صلى الله عليه وسلم وش الفرق بين كونه يخبر قبل أو يخبر عقب فرق بين العلم حينما دخل ما عنده خبر المسلم وكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ناويا حال التكبير أنه مقتد بهذا الإمام والاقتداء بهذا الإمام غير صحيح إلا أنه معذور لأنه جاهل تبين له فيما بعد فتكبيرة الإحرام ودخول الصحيح صلاته واعتداده بهذه الركعة غير صحيح وصلاة الأربع فيما بعدها عندهم أن الصحيح ما في مجال الاجتهاد يا شيخ لا لا لا رجل صلى الله عليه لو علم إلا بعد ما في نفسه هذا الشيء لو اعتد بالخامسة ولم يعلم إلا بعد ما كان يعيد الصلاة يعيد علم قريبا جاب ركعة وضمها إلى الأولى فإذا لم يعلم إلا بعد مدة يستأنف الصلاة من أولها ناس إنها باطلة كمل وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس بالحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد بالصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأت به ويسجد للسهو ويسلم لتكمل صلاته كذلك وإن علم المأموم بأن الإمام في ركعة خامسة من وأن دخلت معي يعني من أول الصلاة ولكنك نسيته الإمام شرع بالخامسة ثم انتبهت أن هذه خامسة كنت معه حالا اجلس لا تتابع، لأنك لو تابعت فقد زدت في الصلاة عمدا، وهذا مبطل لها، وهذا مبطل لها. نعم. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، وإن كان قد تشهد فإنه يسجد للسهو ويسلم. نعم. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. نعم. وإن قام إلى ثالثة النهار وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعا. كذلك وإن قام إلى ثالثة النهار، أنت ناوي تصلي الضحى ركعتين، أو دخلت الظهر تحية المسجد أو راتبة الظهر ركعتين، لكنك نسيته وقمت للثالثة، إن رجعت إلى ركعتين تجي التشهد صل السهو، وإن كملت فلا شيء عليك، يعني يجوز لك تكملها ولا شيء. نعم. وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. نعم. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه. وإن كان ليلا فكمن قام إلى ثالثة الفجر تبطل، لا بد أن يرجع. فمثلا تصلي الناس بالأمس بالناس بالتراويح، أو تصلي آخر الليل ناوي الركعتين شهيت وقمت إلى الثالثة، ما يجوز لك تكملها أربعة، بل حالا ترجع، فلو مضيته بطلت صلاتك. أشبه ما لو قمت إلى ثالثة فجرا، معلوم أنك لو قمت إلى الثالثة في الفجر عمدا بطلت، ومتى انتبهت بأن الثالثة يلزمك أن ترجع، فكذلك التراويح وصلاة الليل. فما دمت أنك ناوي الركعتين وقمت إلى ثالثة شهوا، فعليك أن ترجع إذا ذكرت حالا، ثم لو مضيت على أن تكملها أربعة بطلت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وأنت ناويها ثنتين، ناويها ثنتين، فالزيادة على الثنتين شهوا، هذا متى ذكرت ترجع إلى الثنتين وتسجد، وإذا ذكرت ومضيت وأكملتها أربعا بطلت الصلاة. نعم. إذا نويته هذه معنى مسألة السابعة شيخ. أيوه. لو صلى في النهار ثلاث ركعات. أيوه. بعد التسليم يظنها ثنتين، علمها ثلاث. أيوه. يصلي ركعة. شلون؟ صلى في النهار ركعتين. أيوه. وزاد ثالثة السابعة. أيوه. سلم بعد السلام مباشرة، علم أنها ثالثة. هل يصلي ركعة أو يسجد للسهو؟ لا يجب واحدة. وين سجد للسهو؟ لا يكفي عن الإتيان. لأن هم عللوا في مسألة قلنا يكمل أربع، قال لأن صلاة النهار أربع كالظهر والعصر، شبهوا بالفريضة يعني الظهر، شبه عللوا كما في باب التطوع بعد هذا، قالوا إذا نوى ركعتين نهارا مثلا فشهى فله أن يكملها أربعة، لأن عللوا قالوا لأنها مشابهة للصلاة النهارية الفريضة الظهر أو العصر، أما الثلاث فليست صلاة نهارية، ما هي إلا المغرب، والمغرب هي وتر النهار كما هو معروف. لكن هنا يا شيخ ما علمنا ذلك إلا بعد السلام مباشرة. إن شاء الله بعد كل شيء. كلها من هذا. نعم. يعني زيادة أولى وأحسن أكبرك الله. لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبه الفجر. وإن سبح به ثقتان أي نباه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيه لزمه الرجوع إليها، سواء سبح به لا زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما وخطأهما، والمرأة كالرجل. وإن سبح به ثقتان، الثقة ثقتان مفرد ثقة، الثقة إيش هو؟ العدل الضابط، هذا هو الثقة كما هو معلوم في كتب المصطلح، العدل الضابط. إذا شبه به ثقتان نبه بزيادة في الصلاة أو نقص، ولم يجزم بصواب نفسه عليه، بل يتعين عليه أن يرجع إلى قولهما، ولا تجوز له مخالفتهما إلا إذا تيقن شيئا. والصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، والمنبهة سواء كان رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة. ويلزمهم لو علموا أن الإمام زاد أو نقص يلزمهم أن ينبهوا، ولكن لو أبى ولم يلتفت إليهما فهذا فيه التفصيل الآتي بيانه، إن كان متيقنا فلا يرجع إلى قولهما، وإن كان شاكا فأو ظان فيلزمه العودة إلى قولهما. نعم نعم بصدق يعني. لو إلا المأموم إذا نبه الإمام ولم يرجع معه وهو يعتقد أنه صلى ثلاثة يلزمه الرابعة، إذا كان يعتقد جازم كم. فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. نعم. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن مقدم عليه. كذلك إذا نبها إن كان لم يجزم بصواب نفسه عند التردد يلزم العودة إلى قول المنبهين، فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاتهم جميعا، لأنه أخل في الصلاة عمدا فتبطل صلاته وصلاة من تبعه. مثاله لو أن الإمام جلس من ثلاث، قلت أنت سبحان الله، قال آخر سبحان الله، قال آخر، ولكن أي جلس مثلا امتنع مرة، إن كان متيقن الأمر إليه، فأنت اللي تتيقن أن إمامك مخطئ مكمل. فإن كان أنه ما تيقن عند الشك ولكن استمر بطلت صلاته وصلاة من خلفه، لأنه ترك الواجب عمدا، وترك الواجب عمدا يبطل صلاته وصلاة من خلفه. أما لو كان متيقنا، فإذا كان متيقن فلا يرجع إلى قولهما، مثل القاضي، فالقاضي لا يجوز لأن يرجع إلى قول البينة إذا علم كذبهما، كما لو جئت أنت بشاهدين عند القاضي وشهدوا عند القاضي بأنك أقرضت فلان 1000 ريال، القاضي يعلم أن شهودك بطلة كذابين ما يعمل به، ولا يجوز للقاضي أن يحكم لك بهذه البينة التي يعرف أنهم كذبا. فكذلك إذا كان يتيقن صواب نفسه فلا يرجع إلى قول هذين المنبهين تقديما لليقين على ما يفيد غلبة الظن. كلام الشارع يعني الصدق المقطعي يقول لأن قولهما إنما يفيد الظن مقدم عليه، يعني بس اليقين مقدم عليه، ما ذكر اليقين عندك سابقا. ما دام انك مقتدي بهذا الامام وصلاتك مرتبطه بصلاه الامام وركوعك مرتبط بركوع الامام وحكمنا ببطلان صلاه الاصل الذي هو الامام، فكذلك كما تقدم وتبطل صلاه الامام الماموم ببطلان صلاه امامه. اما اذا كان متيقن لا. وإن اختلف عليه من ينبه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين. كذلك وإن اختلف على الإمام من ينبه سقط قوله، من جنس البينة المتعارضة، ناس يقولون قم وناس يقولون اجلس، يتركوا كلهم يبني على غالب ظنه، يتركوا ما دام اختلفوا. أما المنفرد يرجع إلى قول ثقتين، مثلا انت تصلي منفرد والناظرك جدة خامسة، قلنا لك يا محمد طالت جدة خامسة نشوف صليت 4، يجب ترجع ما دام انك شكيت لا بد انك ترجع لك وثقتين. نعم. وإن لم يكونوا يصلون معك. نعم شيخ، ان صلينا خلف الإمام ايش؟ خلف الامام. اي فقالوا بعض المؤمنين سبحان الله ما استجاب. تكلم واحد قال باجي وحده ينطبع. فبدات انتصرت هذا ياتي قراءه بدله ما تبطل اذا كان جاهل، لان الانسان اذا تكلم عن جهل على الصحيح ما تبطل. من اللي حديث رفاعة وإن كان في بعضهم يقولها تبطل، لكن الظاهر ما تبطل بذلك لأن جاهل وتكلم لمصلحة الصلاة، مثل هذا ما تبطل شرع الصلاة. حديث رفاعة قال كان يكلم أحدنا صاحبة ولما عطشك الحمد لله صاروا يلطخون أفخاذا يقول اسكت. قال يا ويلة ما لكم تصمتوني، يقول نفسي سلم في الصلاة ما لكم تصمتوني. أنزل الله وقوموا لله قانتين، ويعني نزلت قبله ولم يعلم بها ما لكم تصمتوني. لما غرق من الصلاة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولم يأمروا بالإعادة وبطلت صلاة. نعم. كيف يقول أن من سبح وراءه في مكانه ما يدري أن سمع الصوت فقط؟ أنا هنا أعرف أن صوتك حسن. أنا أعرف أنك حسن. أنا أعرف أنا ما أعرف أن سمعت التسبيح فقط. عاد إذا ما ثبت عندك في قدم بهلا، أو إذا ما ثبت عندك في قدم لأن الصوت يعرف، يعني اللي يعرف السابق أنا صوته، اما الانسان الموقع عليه يمكن ما يدري وش هذا صحيح. الصوت عرف بعد ذلك تبين ايه؟ تبين انا عرفت انا ما في حد واضح. لا في حد، المهم في نفس الصلاة ترجع إلى قولهما، إذا كنت تعرف ثقة عرفتهما وعرفت ثقتهما ترجع، أما إذا ما نسكت صلوا صلاتك صحيحة إن شاء الله. وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالما من تبعه لا جاهلا أو ناسيا للعذر ولا من فارقه. ايش عندك؟ ايش عندك؟ عالما لا من تبعه. ها؟ عالما لا من تبعه. ايش لا من تبعه؟ عالما لا من تبعه لا جاهلا أو ناسيا. عالما من تبعه لا جاهلا عن الناس. عالما من تبعه لا من تبعه جاهلا عن الناس. لا اللي عندك غلط. كذلك إذا نبهت مثلا الإمام هو عند الشك، نبهتنا عند الشك ولم يرجع إلى قولكما بطلت صلاته، وبطلت صلاة من خلفه وعالما لا جاهلا، يعني بطلت صلاة من تابع في هذه الزيادة. إذا كان عالما بأنها زيادة فلا بد أن تفارقها. فمثلا قام إلى خامسة قال الله سبحان الله معين استمر، فأنت عالم بأنها زائدة وأنت متابع لإمامك فأرجع فارقة، لا بد تفارقها. ولا يجوز لك متابعة في تلك الركعة الزائدة، هذا معنى بطلت صلاته. وصلاة من تبع عالما بأنها زائدة لا جاهلا. بس اللي عندك انت تقول لا من تبع ايش بطلت صلاته؟ هذا مشكلة. هذا يجلس الذي تأخر عنه حتى ينتظر للتشهد الأخير. مخير يجلس ينتظر يسلم معه ولا يسلم لنفسه؟ جاي يسلم لنفسه. نعم. وإذا صلنا ثلاثا في الرباعية يا شيخ إيه؟ أقوم فأتي بالرابعة؟ إي نعم. أتركه؟ إيه إذا سلم؟ إي نعم. لأنك جازم يقينا؟ إي نعم. إذا سلم بالجواب كما شئت. بعد السلام؟ إي نعم. بعدين ما بدنا نسلم معك. ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر. شيخ إذا قام الإمام يجيب الخامسة أنا المأموم جلست أجلس إلى حتى يجلس التشهد. نعم. أنت مخير، إذا قام إن شئت تسلم لنفسك كما أنت وإن شئت انتظرت. يعني التشهد ويصلي. ها؟ يعني أنا أجلس التشهد وهو استمر هذا على الخامسة، أنا أستمر جالس للتشهد وأسلم قبله. يجوز لك تسلم قبله. ويسلم لنفسه. نعم. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. ولا يعتد المسبوق بالركعة الزائدة إذا دخل مع الإمام جاهلا أنها زائدة، كما لو جئت وهو في الخامسة ظنيت أنك أدركت ركعة مع الإمام، نقول لا تعتد بهذه الركعة لأنها غير معتد بها من جهة إمامك، فإمامك لم يعتد بها لأنها زائدة في حقه، إذ لو تعمدها بطلت صلاته، والمشروط لا يلتفت إليها. وعمل بالصلاة متوائم مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمى ولف ولف العمامة يبطلها عمد وسهو وجهل إن لم تكن ضرورة وتقدم. كذلك والعمل المستكثر الذي هو من غير جيش الصلاة إذا كان كثيرا ومتواليا فإنها تبطل به الصلاة، فالعمل اللي من غير جيش الصلاة مثل لبس الثوب كامل، تلبس الثوب، يزين قطرك، ينفضها، يصل الطاقية، يا تلبس المشلح، يا تقلبه، يا تناظر كنادرك، هذا كله يبطل إذا كثر وتوالى أبطل الصلاة. أما إن كان يسيرا فهذا لا يبطلها، فإن النبي التحف وهو يصلي وفتح الباب لعائشة وهو يصلي. العمل الذي هو من غير جنس الصلاة إن كان يسيرا فهذا لا يضر، وإن كان كثيرا وكان متواليا فهذا يبطلها، وإن كان متفرقا كل ما خلى شوي حرك هذا ينقص كمال الصلاة لكنها لا تبطل. نعم نعم يعيد إذا قلنا بطلان الصلاة يعيد. وحد العلماء ثلاثة حركات الصلاة. لا ما نعم أرى بالشرع الحركات والشيء. نعم. ولا يشرع ليسيره أن يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوى. ولا يشرع ليسير العمل الذي هو من غير جنس الصلاة إذا فعله سهوى لا يشرع للسجود. فمثلا أنت شايف تصلي وشهيت لبست بشتك سهو ما نقول السجود، لأن لبس البشت مهم من عمل الصلاة، وسجود السهو خاص فيما يتعلق بأحكام الصلاة من واجبات أو أركان أو توالي ونحو ذلك. أما العمل الذي هو لا ينسب إلى الصلاة ولا يضاف إليها فهذا لو فعله سهوا ما نقول اسجد. أو مثلا صليت ونسيت، تقدمت مثلا وانت تصلي شاهي وأخذت قدامك عصا ولا شيء، هذا العمل مو من جنس الصلاة ولا مصلحة الصلاة فيه، لكن نقول ما تبطل ما دام أنه يسير. قلت هل أسجد للسهو؟ نقول لا، لأنه لا تعلق له بأركان الصلاة ولا بواجباتها ولا بسننها ولا له دخل في الصلاة. نعم. ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. ويكره العمل اليسير من غير جنس الصلاة فيها. يكره، ما ينبغي الإنسان دائما يزين غترته ويزين ثوبه ويرمي غترته ويأخذ الأخرى أو يرمي الطاقية ويأخذ الثانية أو يسقط بشتك قدامه ثم ينفضك على الثاني يلبسه ثم ينزله، هذا ما ينبغي على كل حال. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم. ولا تبطل الصلاة بعمل قلب، لو كان قلبك شاهي لكنك أديت الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها فقط، قلبك في وادي تخرجش الدكانك وبقالك مش بعتها، هذا ما في شك انه منافي لكمال الصلاة، لكن نأمر بالإعادة لأنه في الصورة الظاهرة صحيحة. نعم. العصا؟ نعم. لا ما يشيش. نعم. مين من جنس الصلاة؟ إذا ساحدكم في الصلاة. نعم. إذا ساحد. ما شيء في صلاتي. أنا بوسط الصلاة الآن. ولا بوسط الصلاة، أنا مو من الصلاة في شيء. نعم. ما هو ما تعلق بالصلاة، إذا سهى في صلاته يعني في جزء من أجزاء صلاته، هذا المعنى، في جزء اللي عن سجود السهو يجبر ذلك الجزء اللي فات، فاتك جزء من صلاتك كترك واجب سهوا، أو أديت جزء من صلاتك شاكا مثلا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، فهذا أما هذا ما له تعلق بالصلاة، فمعنى إذا سعدكم في صلاتنا ما سعد في صلاتي، يعني ما وقع الشهو في نفس الصلاة بأن فاتني جزء من أجزاء صلاتي. وإذا قرأ القرآن يا شيخ في الركوع والسجود مع أن منهي عن هذا سجود، هذا يأتي ما يلزم، لكن يقولون يسن سن ولا ما يلزم، لأن من جزء الصلاة ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا لعموم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. ولا تبطل الصلاة إذا أكل أو شرب يسيرا ولكنه سائل، هذا ما تبطل به الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. لاحظ دقة الفقهاء، لما كان هذا من غير جنس الصلاة الأكل والشرب ما هو ركن من أركان الصلاة ولا سنة ولا أي شيء، ما رأوا يستدلوا إذا شاء، قالوا استدلوا بقول عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، لأن هذا العمل لا تعلق له بالصلاة. فمثلا تصلي جلست للتحيات سهيت وانت صغير قدامك كاش ماء قطة وشربتها، فالصلاة إذا كان يسير الصلاة صحيحة لهذا الحديث، أما لو كنت متعمد فلا. نعم. أي مش تلقت الأمة بالقبول، ويشهد لها القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. نعم. هو تلقى ما يخلو لا بد فيه، لكن ما دام القرآن يعضده ويدل على الكلام. نعم. نعم. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منها كغيرهما. أما لو شرب كثير أو أكل كثير فالصلاة تبطل. نعم. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. ولا تبطل الصلاة إذا كانت نافلة بشرب يسير عمدا، كما لو كنت تهجد في الليل ولما جلست خدت لك جرعة ماء، هذا لا بأس. نقلوا أن ابن الزبير رضي الله عنه كان يشرب وهو يتنفل جرعة ماء، وكذلك سعيد بن جبير، وذلك لأن الناس يكثرون النوافل، ولأن العادة جرت أنهم يطيلون في صلاة النوافل، فربما احتاج إلى جرعة ماء، قالوا لا بأس بجرعة ماء يسير وهو يصلي صلاة النافلة. والقول الآخر المنع مطلقا، لا في البريرة ولا في النافلة. نعم. سيترك على كل حال إلا إذا احتاج إليه، وكان يسير كان محتاج إلى فلا مانع، وإذا كان ما له حاجة ما ينبغي. ولأن مد النفل إذا اشتهر عند الصحابة وتناقلوا ولم ينكروا عليه يكون حجة. يشير عندنا يا بنيها ولا يشير عند الصحابة؟ على كل حال تنافعت الأمة بالقبول ولا أحد رد. ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس. كذلك قالوا إن النفل يطيل فيه الإنسان في الغالب فيحتاج إلى جرعة ماء، وفرقا بينه وبين الفريضة لا يجوز له، لما في النافلة والفريضة من الفرق. أولا قالوا النافلة يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس وإن كان قادرا على القيام بخلاف الفريضة لا حرج عليه، فكذلك هنا لو شرب عند الحاجة جرعة ماء فكذلك، مستدلين بفعل ابن الزبير وفعل سعيد بن جبير، وقالوا إن هذا شيء مشتهر القول الأول، أما القول الآخر يقول لا، الأصل أن هذا ينافي كما في الصلاة ويبطل الصلاة، فلا يجوز له أن يأكل ولا يشرب، وإذا احتاج إلى جرعة ماء فلا داعي إلى أنه يشرب، عليه أن يخفف، لأن المتطوع أمر نفسه بدل ما يمتد ويطول يخفف ويسلم ويشرب. المتطوع عند الرقص نعم؟ المتطوع عند الرقص في كل شيء، أدام الرسول ما قال الصيام، المتطوع المتطوع وظاهر أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، ولو في النفل، أما في النفل هنا لو أخذ جرعة ماء لا بأس، وأما لو أخذ رطب جنزيري كان يصلي شغل رطب جملة أو شرق الجحة وكله تبطل صلاته. وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، أما الفريضة فهي تبطل مطلقة سواء كان يسير أو كثير يأكل أو شرب في حق المتعمد، أما الشهوة لا إذا كان يسير كما تقدمنا. وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، وبلع ذوب سكر ونحوه كأكل، المعنى لو قلت مثلا أنا أصلي وفي فمك حلاوة حط في لبك وانت تصلي، فما حكم هذه الصلاة؟ قالوا ما تصح لأنها كالأكل سواء كان فرض أو نفل. والعيس مثلا لا مثلا العيس جرم، لكن هذا ما له جرم، هذا خليه يسد ولا يحرك بس يمشي مع الريق، ما هناك شيء يزرطه، ما له جرم، ومع هذا الحقوه بالأكل. نعم كل ما تفعل هذه ما تبطل الصلاة. شو؟ كل ما تفعل هذه ما تبطل الصلاة. إلا تبطل. لا أبغى أصلي السبب الطريقة. أكثر من قليل هذا. هذا في النافلة خاصة. لا في النافلة خاصة. وأما الأكل يبطلها في النافل والفرق قليل أو كثير. إنما المستغنى عندهم الشرب القليل في النافلة فقط. هي من الناس اللي يكتفي ولا بغى يدخل المسجد يتحسف لا يجد يحطها في الغرفة. هذا يوجد كثير منه. صحيح. يعني التنبيه لا بد منه. إذا اطلعت على شيء ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. لأنه لا يسمى أكل. كما لو تعشيت الآن سرعة غسلت يديك وجدت تقرأ تصلي صار بين أسنانك مشعة الحمد ما أدري وش ولكن ما عليك واحد يعني لا بأس لأن هذا لا يسمى أكل ولا تناولته وإنما هو شيء في أسنانك أما لو قعدت تعلك لا. يا شيخ تقول ما نعطيها ولا ما تقول نعم يا شيخ نعم لا إذا تعشى الإنسان وجد في مثلا قراصة لحم وماكل لحم جنبه وابتلع حاله هل هذه تبطل صلاته مثلا بقي مثلا في دروس عدة يعني عندهم وضوء يعني إيه نعم عندهم تبطل يصير يسير ولو كان يسير هذا من لها جرم الحمل عندهم تبطل. أحسن الله إليك في سؤال يتعلق برمضان سؤال واحد أقول أحسن الله إليك هل المباشرة مباشرة الصائم لزوجته في نهار رمضان مباحة وإذا كانت مباحة إذا أمنى يفطر أم لا لمباحة المباشرة لا حد ما يجوز لأي باشر ما يجوز لأي باشر إذا احتجوا بحديث أنه باشر هو صائم الرسول بعد عائشة لا ما الجواب عنه أحسن الله إليك ما في باشر هو صائم باشر هو يحائل أحسن الله إليك باشر هو يحائل إذا أثبتوا لنا من نص البخاري لا يبحر عن المباشرة هنا ولا العلماء يقولون إذا باشر لا يجوز للصائم أن يباشر امرأته بل عليه أن يبتعد ولهذا الرسول منع الشاب من تقبيل امرأته منعها فما ظنك بالتقبيل أي هي المباشرة ورخص لشيء كبير عن كان الروايات الأخرى. والرسول قد يقال أنه أملككم لإربه، قد يقال أنه أملككم لإربه، لكن الرسول منع من استأذنك في تقبيل امرأته ووصايا، فالمباشرة أبلغ من التقبيل. طيب إذا ثبت ماذا نصنع صديق؟ ماذا نجيب إذا ثبت؟ إذا ثبت بالبخاري جاريها عقب العصر اليوم أحسن الله إليك، جاري في البخاري قد يقال أنه أملككم لإربه، هذا شرح ما أدري، ولكن القصد أنه ثابت في البخاري عفى الله عنك. أملككم لإربه، فسد صومه، فسد صومه ولا كفارة ما جعله، والله أعلم. أحسن الله إليك. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 و142 ورقم الناسوخ هو 209-0092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.